بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. هذه المقدمة تناول فيها الحافظ شيئا من أصول التفسير، وهو يعتمد كثيرا على المفسر أبي عبد الله القرطبي صاحب أحكام القرآن الكريم التفسير المشهور. قال ابن كثير رحمه الله: قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشد والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. يا أيها النبي لما تحرم، التي هي سورة التحريم، إلى رأس العشر، وإذا زلزلت، يعني إلى رأس العشر آيات، وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. إذن هذا يعني تفريق بين القرآن المكي والمدني، وهذه مسألة فيها خلاف. ثم قال رحمه الله ابن كثير رحمه الله في المقدمة يختصر ويذكر المفيد، وإلا هذه المسائل فيها بحوث وأقوال وتحقيقات وإلى آخره. يقول: فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، يعني هذه أصل ما زاد فيه خلاف، لكن ينبغي للطالب أن يضبط هذا. عدد آيات القرآن إجمالا 6000 آية. يقول: ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 100 آية وأربع آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 100 آية و36 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. إذا 6000 آية ما زاد كما تلاحظون فيه خلاف. قال: وأما كلماته، العلماء عنايتهم بالقرآن لا توصف، حتى الآيات كلمات، يأتيك الحروف حسبوها كم. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: 77,000 كلمة و439 كلمة. أيضا هذه فيها خلاف. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرف. 300 حرف، 300,000 ونيف. إذن الآيات 6000، الكلمات 77,000 وزيادة، والحروف 300,000 وزيادة، وأيضا فيها خلاف. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: 300,000 حرف و23,015 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء. الحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي. إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله، كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه 340,740 حرفا. هذا موافق لقول مجاهد؟ مجاهد قال 321,000 حرف، وهم اتفقوا مع مجاهد في 300,000. طيب، يعني في مئات الألوف اتفقوا معه، 300,000، هم قالوا 40,000، مجاهد قال 21,000، ممكن هنا الخلاف. إذن هم عددهم يزيد عن ما ذكر مجاهد. قال: فأخبروني عن نصفه، يعني نصف القرآن، متى ينتصف القرآن هذا، من حيث الحروف. قال: فأخبروني عن نصفه. قال: فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، يعني عند الفاء هذه ينتصف القرآن بالحروف. هذا قال: وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة من سورة التوبة، والثاني الثلث الثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، والثالث إلى آخره، يعني من الفاتحة إلى 100 آية من براءة توبة هذا الثلث، من 100 آية من التوبة إلى الشعراء من 100 إلى 101 من الشعراء هذا الثلث الثاني، ثم إلى سورة الناس هذا الثلث الأخير. يقول: وسبعه الأول، سبعه يعني لو جزأت القرآن إلى 7 أجزاء، السبع الأول إلى الدال من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد، هذه سورة النساء، من صد عنه ما أكمل هو حتى يقف عند السبع الأول. والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: أولئك حبطت، إلى التاء، إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: أولئك حبطت، إلى الباء، يعني لأنه في باء هنا حبط وفي تاء، أنا عندي هنا التاء وأنت عندكم الباء. شوف تفسير القرطبي، مقدمة القرطبي، مقدمات القرطبي على تفسيره، لأن الحافظ ينقل عنه في الغالب. أوكي، التاء أنا قصدت في نسخة الباء. طيب، نتابع إلى أن تعثر على الكلمة. قال: والثالث إلى الألف، يعني السبع الثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد: أكلها، يقول للألف الثانية. والرابع السبع الرابع إلى الألف من قوله في الحج: جعلنا من سكن. والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح: الظانين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن. ما شاء الله، إحصاء دقيق حروف. إذن عند القرطبي والسبع الثاني إلى التاء حبطت. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في 4 أشهر، يعني في 4 أشهر أحصل هذا مسألة عد القرآن والآيات بالحروف، وأظهروا كم عدد حروفه وأين ينتصف وما هي أسباعه وأثلاثه. والذي طلب منهم ذلك الحجاج. يقول: قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة 1/4 القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن، يعني يختم في كل 4 ليال. هذا الحجاج الأمير المعروف بالظلم والطغيان يختم القرآن في كل 4 ليال. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، الله أعلم، يعني الحافظ بن كثير أشار إلى هذا، قلت في المقدمة هذه مسائل فيها خلاف. يقول إن الداني وهو من أئمة العلماء في القرآن ذكر خلاف في هذا كله. يقول: وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها، وهذه الأجزاء 30 لا زالت هي المعتمدة والمشهورة عندنا حتى في المصاحف. تجزئة القرآن إلى 30 جزءا، وكل جزء من حزبين، إذن القرآن 60 حزبا، والحزب الواحد من 4 أرباع، والجزء من 8 ربع، وهم سموه ربع لأن ربع الحزب، والحزب يكون نصف الجزء كما معروف. وهذا طبعا تجزئة القرآن إلى 30، والله أعلم، يعني الذي دعا العلماء إلى أن يجزئ القرآن إلى 30 جزءا صلاة التراويح، حتى يقرأ الإمام في كل ليلة جزءا، حتى يقرأ في كل ليلة جزءا، وبذلك يختم القرآن في رمضان. والآن طبعا الناس تركت هذا في الغالب مع الأسف، يقرؤون في كل ليلة حزبا، وكثير من الناس يشتكي من الإطالة، في إطالة شديدة عليهم، وهو يقرأ عليهم ماذا؟ نصف جزء حزبا. والله المستعان. يقول رحمه الله: وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم، عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل من قاف، أنا عندي المفضل، وحزب مفصل من قاف حتى تختم، حتى عندي تختم هنا أو تختم حتى يختم، لا لعلها حتى يختم، إذا كانت بالياء فقد تكون يختم، يعني يختم القرآن في كم يوم أو في كل كم ليلة؟ في 7 ليال يعني. وهذا شيء جميل جدا، يعني أن الإنسان يختم القرآن في أسبوع، بذلك يراجع القرآن مراجعة جيدة، ويتبع في ذلك سنة السلف، سنة الصحابة الذين يختمون القرآن في أسبوع. وهذه 3، يعني 3 سور الأولى: البقرة وآل عمران والنساء، و5 السور التي بعدها، و7 التي بعدها، و9 التي بعدها، وهكذا وهكذا. ثم قال رحمه الله: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة. لا، هذه في الأخير، أنا عندي هذا الفصل في الأخير. أنت عندكم مقدم؟ لا، أنا عندي في الأخير. كيف؟ لا، أنا عندي هذا مفصول. يقول: هذا الفصل ساقط من جيم، وهو مقدم في الذكر على الفصل السابق عليه في لام، يعني في نسخة مقدمة. يأتي ما تعريفه. ثم قال رحمه الله: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. السورة مشتقة من الإبانة والارتفاع. قال النابغة الدبياني أحد شعراء الجاهليين: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. إكمال البيت، طبعا البيت الذي بقى: بأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. قال النقاد يقولون: هذا أمدح بيت قالته العرب. هكذا قال بعض النقاد، وبعضهم يختار بيت جرير المشهور: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بكم رحم. لكن لعل هذا، والله أعلم، ذاك يمدح جماعة، يمدح فئة، وهنا يمدح شخصا واحدا. ألم ترى أن عندي هنا ترى، يعني ينبغي أن يحذف حرف العلة، ولا لا؟ أنا عندي مثبت هنا، هذا خطأ، كأنه جعلها تري خاطب أنثى. ألم ترى أن الله أعطاك سورة، سورة أي منزلة ومكانة وشرفا، مكانة مرتفعة. ولذلك قال: ترى كل ملك، طبعا تسكين اللام من أجل الوزن، ترى كل ملك، ترى كل ملك دونها. إذن كلمة دونها تدل على أن السورة ما هي؟ الشرف والمنزلة والشيء المرتفع فوق. ترى كل ملك دونها يتذبذب. طيب، ما العلاقة بين هذا المعنى اللغوي وبين تسمية السورة في القرآن؟ يقول: فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها. لعل هذا أقرب، سورة لشرفها وارتفاعها، كسور البلد. هو المؤلف هنا يقول كسور البلد، وهذا ما يحتاج، لأن كلمة سورة أصلا في اللغة العربية إيش تفيد؟ الارتفاع والشرف والعلو، والله أعلم. ولعل السور مأخوذ من هذا لأنه مرتفع. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، يعني سورة الأصل مهموز، وإنما خففت يعني سورة بدون همزة، فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. ما هو الذي قبلها؟ حرف السين. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. شفت المعاني كيف تختلف؟ سورة تطلق على كمال الشيء وتمامه، تطلق على علوه وشرفه وارتفاعه. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. قد تكون السورة بمعنى الجمع والإحاطة. قال: وجمع السورة سور بفتح الواو، سور، وقد يجمع على سورات وسورات، يعني بالتسكين أو بالتحريك. هذا معنى إذن السورة. قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة من أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، أي علامة ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. توهمت آيات، أي علامات. قيل: لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم، أي بجماعاتهم. هذا معنى ثاني. وقال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزل لقاح المطافلة. الشاهد بآياتنا، هذا الشاهد الشاعر، هذا أيضا جاهلي، شاعر جاهلي اسمه برج ابن مسهر الطائي، يقول: خرجنا من النقبين، ثم قال: بآياتنا، أي بجماعاتنا. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. هذا جدا جميل، لأن الله عز وجل له آيات كونية وله آيات شرعية تدل على عظمته سبحانه وتعالى. قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة. آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء لأنها هنا محركة، آية، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا آية، فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آية، يعني الوزن آمنة، آية، فقلبت ألفا ثم حذفت التباسها، يعني الياء. وقال الفراء: أصلها آية بتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآياي وآيات. هذا طبعا تعرفون العلم هذا الذي نحن نقرأه الآن، هذا يسمى علم الصرف، وهو من أصعب العلوم، لأنه يبحث في اشتقاق الكلمات في أصلها، اشتقاقها وفي أصلها من فين مشتقة، وما هو يعني أصل اشتقاقها وكيف تنطق، ثم لماذا تحولت، ولا سيما إن كانت الكلمة فيها حرف علة، هذا مشكلة. على كل حال هي آية، والعلماء اختلفوا في الأصل كما تلاحظون. يقول: وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد يكون على حرفين مثل ما ولا ولك ونحو ذلك، وقد يكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ليستخلفنهم أن يلزمكموها فأسقيناكموه، ليستخلفنهم أن يلزمكموها، هذه كلمة واحدة، ولكن طبعا حيث الإعراب ما يكلف جملة، فأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان. يقول: وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، أي كلمة واحدة، أليس كذلك؟ ثم قال: وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان، يعني إذا فصلت، حاميم كلمة وعين سين قاف كلمة. وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح الصور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان في سورة الرحمن. هذه كلمة واحدة وهي آية وحدها. طبعا هذا يرد على من قال إنه حاميم كلمة، أليس كذلك؟ والله أعلم. ثم قال فصل، هذا الفصل الذي عندكم في النسخة متقدم. قال فصل: قال القرطبي: أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، لا شك في ذلك، لأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه لسان عربي مبين، ومعنى ذلك أنه ليس فيه شيء من تراكيب العجم ومن كلام العجم. وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية، فيه أعلام كإبراهيم ونوح ولوط وكثير أعلام أعجمية. واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، هل فيه كلمات مصطلحات، هذه أيضا فيها خلاف. فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. أحيانا الكلمة ينطق بها العرب وبالمعنى نفسه ينطق بها مثلا الأحباش أو الروم أو الفرس، فهذا يكون مما توافقت فيه اللغات، وليس هذا من باب إنه هذا مصطلح أو هذا كلمة أعجمية، والله أعلم. وبعض العلماء يقول فيه كلمات أصلها أعجمي ولكن تكلمت بها العرب ودخلت في لغة العرب وأصبحت من الكلمات العربية، وإلا لو نظرنا إلى أصلها هي مأخوذة من غير العرب. طيب هذا أيضا لا يؤثر، لأن هذه الكلمة وإن كان أصلها عن غير العرب لكن لما تكلم العرب واعتمدوها وأدخلوها في لغاتهم أصبحت عربية، والحمد لله، أي أنها تجنست بلغة العصر، أخذت الجنسية العربية، فهذا ما يضر، هذا لا يضر. كما أن اللغات الأعجمية فيها كثير جدا من كلام العرب. وبذلك نكون قد أنهينا هذه المقدمة المفيدة للحافظ ابن كثير رحمه الله التي قدم بها بين يدي تفسيره، ثم قال: سورة الفاتحة. طيب نكتفي بهذا القدر، نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بسورة الفاتحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها فاتحة خير لنا كلنا، والحمد لله رب